فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إمام أتى إلى المسجد متأخرا في صلاة الفجر والجماعة ينتظرون الصلاة، هل الأفضل أن يقيم يأمر بإقامة الصلاة؟ أن هل الأفضل؟ أن يأمر بإقامة الصلاة أو يصلي الركعتين هم يقيم الصلاة. هو الإمام. إيه، هو الإمام أتى متأخر. نعم. والجماعة ينتظرون. نعم. الصلاة. نعم. وهو لم يصلي راتب الفجر. ما صلى راتب. هل من الأفضل أن يصلي الركعتين أو يقيم الصلاة بعد؟ نعم. إذا كان يشق على المأمومين لو صلى الركعتين فالأفضل أن يصلي بالناس ثم يصلي ركعتين بعد. وإذا كان لا يشق كما هو الغالب فإنه يصلي ركعتين. يصلي ركعتين أولاً. نعم. والغالب انه لا يشق لان الناس اذا راوه قد حضر سهل عليهم الامر. حتى تعرف انه اذا تاخر الامام تلقى الناس يتلفتون. نعم يتلفتون، لكنه اذا حضر اطمئنت نفوسه. فعلى كل حال اذا كان اذا راى انه يشق عليهم هذا الشيء فلجل الراتبه بعد الصلاه. نعم. جزاك الله خير.